في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم طهر قلوبنا من النساء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الشبهات والمحرمات يا غني يا حميد اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعل الصيام والقرآن شافعين لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا للهداه واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم ونجرأ بك من شرورهم يا قوي يا متين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام